بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، موضوع درسنا هذه الليلة هو في شرح البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، من كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، ومن شرح تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان رحمه الله. فعلى بركة الله نبدأ هذا الدرس بما نسمعه من قراءة الأخ جميل. تفضل الأخ جميل. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ العلامة الشيخ سليمان رحمه الله: افتتح المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز وعملا بالحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. رواه الحافظ عبد القادر الرهاوي في الأربعين من حديث أبي هريرة مرفوعا، وأخرجه الخطيب في الجامع بنحوه. فإن قلت هل جمع المصنف بين البسملة والحمدلة لما روى ابن ماجه والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله رب العالمين فهو أقطع. وفي رواية لأحمد: لا يفتتح بذكر الله فهو أبتر أو أقطع. قيل: المراد الافتتاح بما يدل على المقصود من حمد الله. المراد قيل: المراد الافتتاح بما يدل على المقصود من حمد الله والثناء عليه، لأن الحمد متعين، لأن القدر الذي يجمع ذلك هو ذكر الله، وقد حصل بالبسملة. وأيضا فليس في الحديث ما يدل على أنه تتعين كتابتها مع النطق بها، فقد يكون المصنف نطق بذلك في نفسه. واتفق العلماء على أن الجار والمجرور متعلق بمحذوف قدره الكوفيون فعلا مقدما. يعني الآن مثلا أي بداءة في كتاب التوحيد أو في غيره دائما تبتدأ أو تفتتح بحمد الله أو بسم الله أو بحمد الله ولو لم تكتب، هذا شيء يعني مفروغ منه. قال: ما ليس في الحديث ما يدل على أنه تتعين كتابتها مع النطق بها. قد يكون المصنف نطق بذلك في نفسه أو نطق بذلك من غير أن يكتب عند تقريره على بعض الوسائل. أي نعم، هذا مفروغ منه في كل درس، في بداية كل درس. أي نعم، يبتدئون بذكر الله، هذا هو الذي يعني يظن بهم ولا شك. نعم. واتفق العلماء على أن الجار والمجرور متعلق بمحذوف قدره الكوفيون فعلا مقدما. الجار والمجرور اللي هو الباء باسمي. أي نعم، متعلق بمحذوف قدره الكوفيون فعلا مقدما. أبدأوا يعني أبدأ، أقرأ، أدرس، وهكذا، يعني بحسب الحال. أدخل البيت بسم الله الرحمن الرحيم بحسب الحال، بحسب الفعل. أنام بسم الله الرحمن الرحيم، وهكذا. نعم. والتقدير أبدأ، وقدره البصريون اسما مقدما، والتقدير ابتدائي كائن أو مستقر. قال: فالجار والمجرور في موضع نصب على الأول، وعلى الثاني في موضع رفع. وذكر ابن كثير أن القولين متقاربان، وكل قد ورد به القرآن. أما من قدره في موضع نصب على الأول على أساس مفعول به. لا أكمل شوي. أما من قدره باسم تقديره بسم الله ابتدائي، فلقوله تعالى: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. ومن قدره بالفعل، ومن قدره بالفعل أمرا أو خبرا نحو أبدأ بسم الله أو أبتدأت بسم الله، فلقوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وكلاهما صحيح. ومن قدره بالفعل أمرا أو خبرا نحو ابدأ بسم الله أو ابتدأت بسم الله، فلقوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وكلاهما صحيح، فإن الفعل لا بد له من مصدر، فلك أن تقدر الفعل وتصدره ومصدر. اقرأ يا أسامة عشان صحح على النسخة، أنت أحضرت ولكن تأخرت. أي نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. نعم. وذلك ومن قدره بالفعل أمرا أو خبرا نحو ابدأ بسم الله أو ابتدأت بسم الله، فلقوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وكلاهما صحيح، فإن الفعل لا بد له من مصدر، فلك أن تقدر الفعل ومصدره، وذلك بحسب الفعل الذي سميته قبله، إن كان قياما أو قعودا أو أكلا أو شربا أو قراءة أو وضوءا أو صلاة. أي نعم. فإذا حسب الحال، أجلس بسم الله، جلوسي بسم الله، أو كائن بسم الله، أو هكذا، أكلا أو شربا أو قراءة أو وضوءا أو صلاة أو أي عمل بسم الله، هذا مشروع. نعم، أن تبدأ كل فعل بسم الله، بسم الله بركة واستعانة، لا بد منها. نعم. فالمشروع ذكر اسم الله تعالى في ذلك كله تبركا وتيمنا واستعانة على الإتمام والتقبل. هذا له خاصية، وجاء بسم الله له خاصية عظيمة، أنه في حالة إذا يعني وقعت الدابة كما ورد في الحديث: لا يقول أحدكم تعيش الشيطان، ولكن ليقول بسم الله، لأنه إذا قال تعيش الشيطان تعاظم الشيطان وقال صرعته بقوتي، لكن إذا قال بسم الله تصاغر كالذباب أو كما ورد. فما من شك يعني الوداء واستحضار بسم الله في كل الأحوال له يعني له بركة عظيمة، ومن فوائده أنه هو ستر ما بيننا وبين الجن والشياطين، واستصحاب اسم الله، من استصحب اسم الله لا يضره مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. نعم. وقدره الزمخشري فعلا مؤخرا، أي بسم الله أقرأ أو أتلو، لأن الذي يتلوه مقروء. وكل فاعل يبدأ في فعله بسم الله كان مغمرا ما تجعل التسمية مبدأ له، كما أن المسافر إذا حل أو ارتحل فقال بسم. وكل فاعل يبدأ في فعله بسم الله كان مضمرا، كان مضمرا ما تجعل التسمية مبدأ له. يعني هو نفس الفاعل يضمر في نفسه ما جعل التسمية مبدأ له. بسم الله، نعم، تبركا وتيمنا واستعانة على الإتمام والتقبل. لا شك أن شيء يعني لا يذكر فيه اسم الله لا بركة فيه ولا خير. نعم. كما أن المسافر إذا حل أو ارتحل فقال بسم الله، كان المعنى بسم الله أحل وبسم الله أرتحل، وهذا أولى من أن يضمر أبدأ لعدم ما يطابقه ويدل عليه. من أن يضمر ابدأ أبدا، وهذا أولى من أن يضمر ابدأ لعدم من أن يضمر دعك من أبدأ، لكن شوف شو المعنى أبدأ بسم الله، وهذا أولى من أن يضمر أبدأ. أي نعم، نعم أبدأ، أبدأ في كل حالة لعدم ما يطابقه ويدل عليه أو ابتدائي لزيادة الإضمار فيه. أبدأ. نعم، يعني أولى من أن يضمر أبدأ دائما في كل الأحوال. هنا إنما يضمر يعني الفعل الذي يبتدئ أو جعل الاسم مبتدأ له. نعم. وهذا أولى من أن يضمر أبدأ لعدم ما يطابقه ويدل عليه أو ابتدائي لزيادة الإضمار فيه، وإنما قدر المحذوف متأخرا وقدم المعمول لأنه أهم وأدل على الاختصاص وأدخل في التعظيم وأوفق للوجود، فإن اسم الله تعالى مقدم على القراءة كيف وقد جعل آلة لها، من حيث إن الفعل لا يعتد به شرعا ما لم يصدر باسمه تعالى. اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسمه، وقد جعل آلة لها، من حيث إن الفعل لا يعتد به شرعا ما لم يصدر باسمه تعالى. هنا طبعا خطأ، وإنما قدم المحذوف. أين قدر؟ تجعل راء. أحسنت. نعم. وأما ظهور فعل القراءة في قوله اقرأ باسم ربك فلأن الأهم ثمة القراءة، ولذا قدم الفعل فيها على متعلقه، بخلاف البسملة فإن الأهم فيها الابتداء، قاله البيضاوي. وهذا القول أحسن الأقوال، وأظنه اختيار شيخ الإسلام، وقد ألم به ابن كثير، إلا أنه جعل المحذوف مقدرا قبل البسملة. وذكر ابن القيم رحمه الله لحذف العامل في بسم الله فوائد عديدة، منها أنه موطن لا ينبغي أن يتقدم فيه سوى ذكر الله تعالى، فلو ذكرت الفعل وهو لا يستغني عن فاعله كان ذلك مناقضا للمقصود، فكان في حذفه مشاكلة اللفظ للمعنى ليكون المبدوء به اسم الله كما تقول في الصلاة الله أكبر ومعناه من كل شيء، ولكن لا تقول هذا القدر ليكون اللفظ مطابقا لمقصود الجنان، وهو ألا يكون في القلب إلا ذكر الله وحده، فكما تجرد ذكره في قلب المصلي تجرد ذكره في لسانه. ومنها أن الفعل إذا حذف صح الابتداء بالتسمية في كل عمل وقول وحركة، وليس فعل أولى بها من فعل. يعني قد يقال مثلا هذا الكلام يعني فيه موافقة للمتصوفة لما يقولون إذا اقتصر الذاكر على الله فقط فهذا أيضا يعني يتفق على زعمهم مع هذا، لأنه هنا كل ما سوى الله عز وجل حذفه فوصل إلى الله، لكن الأمر هذا ليس صحيحا، لأنه الذي ينبغي أن يستقر في قلب المؤمن هو المجموع المركب من النفي والإثبات، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فهنا لما يقول الله أكبر جملة مفيدة، والحال تدل على أنه دخل الصلاة، أي نعم، وليس في قلبه ولا في فعله شيء أكبر من الله، الله أكبر من كل شيء، ودخل يناجي ربه عز وجل بهذه الصلاة التي هي صلة بين العبد وربه، وابتدأ صلته بالله بأن قال الله أكبر لا ألتفت إلى سواه. وهذه جملة مفيدة، بخلاف لو قال الله الله الله ماذا فعل؟ لا، ليس جملة مفيدة. الله هل تؤمن به؟ لكن إذا قلت لا إله إلا الله فهذه جملة تامة مفيدة، بأنك لا تأله إلا الله. فلا يكفي يعني في قدر الإيمان مهما صغر، لا يكفي في أصغره وفي أقله وفي ذرة منه إلا النفي والإثبات، لا إله إلا الله. فالنفي وحده لا يكفي، والإثبات وحده لا يكفي، فمن سولت له نفسه أو سول له الشياطين بأنه إذا اكتفى بلفظ الجلالة أو اكتفى بالضمير فقد وصل، هذا خدعة، ليس صحيح وليس واصلا، إنما يكون واصلا إذا حقق لا إله إلا الله. ومنها فكان الحذف أعم من الذكر، فأي فعل ذكرته كان المحذوف أعم منه. الله علم على أعم منه. وأيضا يعني في كل حال يعني قد لا فعلا العموم مقصود، لأن لو خصصت يعني اسم الله أو بالفعل الذي يخطر على بالك تكون يعني قد قصرت، لكن بسم الله على الإطلاق ما لما ذكرت ولما لم تذكر يكون أعم وأولى وأحفظ. هنا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، في كل حال حتى وأنت تشرب إذا استذكرت هذا بإذن الله لا يضرك، بل لا يضرك ما في الشراب أو ما تتوقعه. نعم، يا صدق القائل قد يعني يكون قد شرب لكنه مع اسم الله عز وجل لا يضره، كما يروى عن خالد، نعم، أنه شرب السم إذا صحت الرواية، قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، نعم، فما ضره. على كل حال موضوع المعجزة والكرامة لها كلام آخر، لأنها يعني تتحقق بحسب الحاجة إلى إقامة الحجة، فإذا صارت الحاجة لإقامة الحجة النبوية أجر الله عز وجل امتداد معجزة نبيه عليه الصلاة والسلام على يد هذا الشخص الذي احتيج أو حصلت الحاجة أن يجري امتداد معجزة النبي على يديه كرامة له أو كرامة لمن يعني هو معهم أو فيهم. على كل حال الأمر في هذا هو امتداد لمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا المقياس فيه أن يكون الشخص موافقا في اتباعه للنبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا لم يكن موافقا فلو طار في الهواء أو مشى على الماء لا يعتد بهذا الفعل، إنما ما دام هو لا يصلي لا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم مخالفا للسنة فلا يغر، لا يغتر بما يجري على يديه من الخوارق، لأن هذه قد تكون ولا شك أنها مخاريق شيطانية وتمويهات لا حقيقة لها، أو مما ابتلى الله به الخلق ليصححوا معيارهم وهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. المعيار الصحيح الذي لا يضل هو أن تجعل نصب عينيك اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، فهل حصل اتباع النبي فقد حصل الخير، ولو لم تحصل كرامة لم يحصل اتباع النبي عليه الصلاة والسلام فما حصل خير، ولو أنه طار في الهواء ومشى على الماء وأتى بما أتى به من خوارق العادات لا عبرة به إلا أن يكون متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. الله علم على الرب تبارك وتعالى. ذكر سيبويه أنه أعرف المعارف، ويقال إنه الاسم الأعظم، ويقال إنه الاسم الأعظم لأنه يوصف بجميع الصفات، كما قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. وجميع الأسماء تنسب له، يقول الرحمن من أسماء الله، الرحيم من أسماء الله، الملك من أسماء الله، القدوس من أسماء الله، لكن قد لا تستسيغ أن تقول القدوس أو الله من أسماء القدوس، إنما هو المرتكز، هو الاسم الأعظم الذي تضاف إليه جميع الصفات والأسماء، وقد لا يضاف إلى شيء منها هنا إلا على سبيل البيان والتعليم. قل أي شيء أذكر هذا، قل الله. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. شوف، هو الله، فالبقية أضيفت إليه، الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، له الأسماء الحسنى. ما نقول هنا أن الأسماء هي هو أو هي غيره، بل الأسماء الحسنى له، القول الوسط، لا هي هو ولا هي غيره، بل الأسماء الحسنى له، ولله الأسماء الحسنى، هذا قول أهل السنة والجماعة، له الأسماء الحسنى وهو الموافق للأدلة، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فأجرى الأسماء الباقية كلها صفات له، واختلفوا هل هو اسم جامد أو مشتق، على قولين أصحهما إنه مشتق. قال ابن جرير: كل حال كونه معنى جامد أنه الأصل ومرتجل، وكل شيء كل الأسماء الباقية تكون صفات الله، وإذا كان مشتق فهو مشتق من من فعل أليها إلى آخر ما نستبق الكلام. قال ابن جرير رحمه الله: فإنه على ما روي لنا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، الله ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى، نعم. وذكر سيبويه عن الخليل أن أصله إله مثل فعال. هذا اختيار ابن القيم أنه مشتق. نعم. فأدخلت الألف واللام بدلا من الهمزة. قال سيبويه مثل الناس أصله أناس. وقال الكسائي والفراء أصله الإله. حذفوا الهمزة وأدغموا اللام الأولى في الثانية. وعلى هذا فالصحيح أنه مشتق من أله الرجل إذا تعبد، كما قرأ ابن عباس ويدرك وإلهتك أي عبادتك، وأصله الإله أي المعبود، فحذفت الهمزة التي هي فاء الكلمة، فالتقت اللام التي هي عينها مع اللام التي للتعريف، فأدغمت إحداهما في الأخرى، فصارتا في اللفظ لاما واحدة مشددة، وفخمت تعظيما فقيل الله. يعني أليها الهمزة هي الفعل، هي الفاء، واللام هي الفعل، هي العين، فعل على وزن فعل الميزان الصرفي، أليها فعل. أي نعم. فالهمزة هي الفاء مقابل لفعل، اللام هي العين، دخلت على اللام التي هي عين الكلمة لام التعريف. نعم. فاحتيج إلى أن تدغم فيها وتصبح الله، لأنه يعني لو يعني التضعيف هذا حللته أصبح يعني من لامين، مثل مد أصلها مدد، فاللام هنا مضاعفة من لامين. نعم. فأصبحت الله مع تفخيمها لمناسبة الجلالة. قال هنا فحذفت الهمزة التي هي فاء الكلمة، فالتقت اللام التي هي عينها مع اللام التي للتعريف، فأدغمت إحداهما في الأخرى. اللام التي للتعريف معها ألف من قبلها، فجاءت ألف جديدة أل هنا، بينما الهمزة الأولى ألها حذفت التي هي فاء الكلمة. لكن هذا فن الصرف يعني ربما لا نحتاجه، لكن ما دام يذكره هنا نشاركه فيه. اي نعم. فأدغمت إحداهما في الأخرى فصارتا في اللفظ لاما واحدة مشددة، وفخمت تعظيما فقيل الله. العرب يعني كانوا سليقتهم في الإعراب بدون تكلف وبدون حرفة في الصرف وفي النحو. اي نعم. اي نعم. كما يقول اي نعم، ولست بنحوي ينوك لسانه ولكن سليقي اقود فاعرب. يعني العرب ما كانوا، لكن لما احتاجوا يعني دخلت فيهم الشوائب احتاجوا الى يعني الى الى الى, إلى النحو حرفة وصناعة وفن ومهنة. اي نعم. كلام على تاريخ النحو. نعم. وقال إن علي رضي الله عنه قال لأول من بدأ بمثل هذا، قال أنحو هذا النحو فسمي النحو. أي نعم. قال ابن القيم رحمه الله القول الصحيح أن الله أصله الإله كما هو قول سيبويه وجمهور أصحابه إلا من شذ منهم، وإن اسم الله تعالى هو الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى وصفات العلا. قال وزعم السهيلي وشيخ هنا شوه سيبوي ما عدا الخليل بن أحمد وكذا كما الله أعلم، سيبوي ونفطوي كلهم يعني برعوا في النحو وفي اللغة وهم أعاجم للحاجة، لأنهم يحتاجون إلى هذا، وهذا يدل على عظمة الإسلام وقدر الإسلام، لأن يعني الإسلام يعني في مكانة تجعل الآخرين يعني يحاكون أهله حتى في لغتهم، فأتقنوها أحسن أو عرفوا بها أحسن من غيرهم. أما غيرهم لم يعرف بها لأنهم ليسوا في حاجة، ليسوا بالحاجة التي تجعلهم يدونون هذا الفن، حتى يعني من بالغ في سيبويه وأبو حيان في حواره مع شيخ الإسلام ابن تيمية قال إن سيبويه يخالفه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية يعني سيبويه ليس نبيا نحو، فإن في كتابه كذا يعني قرابة 70 موضعا أخطأ فيها لا تعرفها ولا يعرفها، لا يعرفها هو ولا تعرفها أنت. فغضب أبو حيان بعد أن كان يثني على شيخ الإسلام ابن تيمية فهجا، كان يثني عليه ويقول جاء ابن تيمية، قام ابن تيمية بنصر شرعتنا مقام سيد تيم إذ عصت مضره، يعني سيد تيم أبو بكر إذ عصت مضره في حرب الردة. فوكان يثني عليه بمثل هذا الثناء ويقول عليك بالبحث أن تبدي غوامضه، وما عليك إذا لم تفهم البقر. يثني عليه ثناء عظيم، لكن لما أغضبه هجاه يعني الله أعلم، لكن ما تغير شيء إلا أنه في الأول كان راضيا، في الأخير لما مس شخصه غضب. نعوذ بالله من الهوى. نعم، هو هذا الكلام تجدونه في يعني في يظهر لي في كتاب الحافظ بن حجر، نسيت اسمه الآن، لكنه في الدرر الكامنة، في الدرر الكامنة لعله، نعم في أعيان 100 نعم ذكر هذه القصص وذكر الحافظ بن حجر. ميزة أنه ينقل يعني مع أنه شيخ أمير المؤمنين في الحديث كما قيل رحمهم الله. نعم. قال وزعم السهيلي وشيخه أبو بكر ابن العربي أن اسم الله غير مشتق، أن اسم الله غير مشتق، لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منها، واسمه تعالى قديم، والقديم لا مادة له فيستحيل الاشتقاق. وقال ولا ريب أنه إن أريد بالاشتقاق هذا المعنى وأنه مستمد من أصل آخر فهو باطل، ولكن الذين قالوا بالاشتقاق لم يريدوا هذا المعنى ولا ألم بقلوبهم، وإنما أرادوا أنه دال على صفة له تعالى وهي الإلهية كسائر أسمائه الحسنى كالعليم والقدير والغفور والرحيم والسميع والبصير، فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب وهي قديمة، والقديم لا مادة له. فما كان جوابكم عن هذه الأسماء فهو جواب القائلين باشتقاق اسم الله تعالى. وهذا هو الحق، هذا الكلام. نعم. ثم الجواب عن الجميع أن لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى، لا أنها متولدة منه تولد الفرع من أصله. وتسمية النحاة للمصدر والمشتق منه أصلا وفرعا ليس معناه أن أحدهما متولد من الآخر، وإنما هو باعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة. وذكر ابن القيم رحمه الله لهذا الاسم الشريف 10 خصائص، 10 خصائص لفظية، ثم قال وأما خصائصه المعنوية فقد قال فيها أعلم الخلق به صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وكيف تحصى خصائص اسم مسماه كل كمال على الإطلاق، لمسماه كل كمال على الإطلاق. أحسنت. نعم هذا هو الصحيح. وكيف تحصى خصائص اسم لمسماه كل كمال على الإطلاق. وكل مدح وكل حمد وكل ثناء وكل مجد وكل يعني هذه اللام اللي حذفت كيف تغير المعنى رأسا على عقب؟ فهذا فائدة المخطوطتين لمسمى. اي نعم لمسمى وهذا هو الحق. اي نعم لكن إذا قلت اسم مسماه كل كمال على الإطلاق يعني أصبح لا يثبت وجود الله عز وجل. يعني كل من سمي الله فثبت له الكمال على الإطلاق، لكن هنا لمسماه المعهود وهو الله له يعني كل كمال على الإطلاق وكل مدح وكل حمد وكل ثناء إلى نعم أحسن. وكل مجد وكل إجلال وكل إكرام وكل عز وكل جمال وكل خير وإحسان وجود وبر وفضل فله ومنه نعم على كل حال ماشي أنا ما في فرق يعني. وكل جلال أو إجلال نعم. فما ذكر هذا الاسم في قليل إلا كثره ولعله جلال أوفر لمجد ثناء وحمد نعم ذو الجلال والإكرام نعم نعم. فما ذكر هذا الاسم في قليل إلا كثره ولا عند خوف إلا أزاله ولا بسم الله يعني بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم ما ذكر في قليل إلا كثره نعم حق ولا عند خوف إلا أزاله نعم ولا عند كرب إلا كشفه ولا عند هم وغم إلا فرجه الله أكبر نعم ولا عند ضيق إلا وسعه ولا تعلق به ضعيف إلا أفاده القوة ولا ذليل إلا أن ولا ذليل إلا أناله العز ولا فقير إلا أصاره غنيا ولا مستوحش إلا آنسه ولا مغلوب إلا أيده ونصره ولا مضطر إلا كشف ضره ولا شريد إلا آواه لكن بشرط أن يذكر حقيقة. هو الفقير يذكره وقلبه متعلق بما افتقر إليه، إذا كان يذكر الله وقلبه متعلق بغير الله بما افتقر إليه ما يغني، لكن لو ذكر الله وقلبه متعلق بالله مستغن بالله صار غنيا ولا شك في هذا. فالغنى عن الشيء لا به، الغنى عن الشيء لا به، لكن لا بد من ذكره على يعني ذكره على الصدق الإخلاص والصدق نعم. فما كل هذه الأحوال نعم حق، لكن لا بد من الصدق لا بد من الإخلاص. لا ما ذكره ذليل إلا أناله العز ولا فقير إلا أصاره غنيا ولا مستوحش إلا أنسه لا شك في هذا ولا مغلوب إلا أيده ونصره. يعني أول نصر الله عز وجل للمغلوب أن يمتلئ قلبه بالطمأنينة بالله عز وجل بالثقة بالله عز وجل حتى وإن كان مغلوبا ومأسورا أي نعم. فليس يعني أول النصر أن يمتلئ قلبه بالثقة بالله عز وجل حتى وإن كان أشلاء ممزعة ما دام أنه يعني ذكر الله عز وجل وهو صادق فإن العاقبة له، العاقبة للمتقين، وما يجري في الدنيا ليس هو النهاية إنما العبرة بالعاقبة والخاتمة، والعاقبة لا شك أنها للمتقين نعم. فهو الاسم الذي تكشف به الكربات وتستنزل به البركات وتجاب به الدعوات وتقال به العثرات وتستدفع به السيئات وتستجلب به الحسنات وهو الاسم الذي قامت به السماوات والأرض وبه أنزلت الكتب. هذه المعاني التي يغالط فيها بعض أهل البدع يعني هي على أتمها عند أهل السنة. أي نعم، يغالط بها أهل البدع. أي نعم، فيستجلبون أو يستقطبون أفئدة المفتونين بمثل هذه الأشياء على بدعهم، فيظنون المسألة أنها مجرد يعني تلفظ بسم الله من غير يعني صدق في قولها وعمل بما تقتضيه، وعمل قد يقول بسم الله بلسانه لكنه بحاله يعني يعمل باسم الشيطان أو يعمل باسم هواه، هذا لا يحصل له، لا يحصل له هذا. نعم، وتجاب به الدعوات. نعم، وتقال به العثرات وتستدفع به السيئات. نعم، كل هذا حق، وتستجلب به الحسنات. نعم، وبه أنزلت الكتب، وهو الاسم الذي به قامت السماوات والأرض. نعم، وبه أنزلت الكتب. نعم، وبه أرسلت الرسل، وبه شرعت الشرائع، وبه قامت الحدود، وبه شرع الجهاد، وبه انقسمت الخليقة إلى السعداء والأشقياء، وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة، وبه وضعت الموازين القسط ونصب الصراط، وقام سوق الجنة والنار، وبه عبد رب العالمين وحمد، وبحقه بعثت الرسل، وعنه السؤال في القبر ويوم البعث والنشور، وبه الخصام. من ربك؟ نعم، من ربك يعني من إلهك هنا فيما فعلت. نعم، وبه الخصام، وإليه المحاكمة، وفيه الموالاة والمعاداة، وبه سعد من عرفه، وبه سعد من عرفه وقام بحقه. يعني باسم الله الموالاة والمعاداة، لا باسم فلان وعلا. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، اللهم صل وسلم عليه، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ماذا يساوي من هو بعد محمد عليه الصلاة والسلام؟ إذا كان هذا، أي نعم، هذا قول أبي بكر في رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حق، تلا قول الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. يعني الذي ليس بعده منتهى هو الله عز وجل. الحمد لله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله لطالب منتهى. وبه سعد من عرفه وقام بحقه، وبه شقي من جهله وترك حقه، فهو سر الخلق والأمر، وبه قاما وثبتا وإليه انتهيا، فالخلق والأمر به وإليه ولأجله، فما وجد خلق ولا أمر ولا ثواب ولا عقاب إلا مبتدئا منه منتهيا إليه، وذلك موجبه ومقتضاه. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، إلى آخر كلامه رضي الله عنه. هذا كلام من؟ ابن القيم. ابن القيم له مثل هذا الكلام المشرق في يعني مدارج السالكين، وفي طريق الهجرتين، وفي مفتاح دار السعادة. لكن تجد يعني بعض المشايخ رحمة الله عفى الله عنا وعنهم يضيق بمثل هذه العبارات ويظنها أنها من شطح الصوفية. إيه نعم، تجد التعليقات على مدارج السالكين، بعض التعليقات يعني في مواطن أنا أجزم بأن المعلق لم يفهم، يعني لم يفهم ما رمى إليه ابن القيم في مثل هذه التعبيرات المشرقة. كل حال هذا من باب التنبيه، لأنه الحقيقة ينبغي الإنصاف وينبغي العدل. قد يسمى هذا صوفية لكن في الزمن المتقدم، يعني مثل ما يذكر عن الجنيد ويذكر عن ابن رجب ويذكر عن، يعني يذكر عنهم أمور لكنهم يعني ليسوا من الصوفية التي شطحت في آخر الزمان. فلا بد أيضا من وقفة في هذا، وقفة إنصاف. يعني كلمة صوفية بمجرد كلمة صوفية لا نقول إنها تساوي صوفية، تساوي ضلال على الإطلاق. فإذا نظرنا يعني أحيانا قد ينسب إلى الصوفية ويسمى بالصوفية من المتقدمين من كان يقول إن أمرنا يعني محكوم بالكتاب والسنة، فما خالف الكتاب والسنة فليس مما نحن عليه، كما يؤثر عن الجنيد وعن غيره. نعم. فالحاصل يعني لابد من الإنصاف. أنا ما وجدت من أنصف في مثل هذه البحوث مثل شيخ الإسلام ابن تيمية، ولهذا كلامه مقبول وكلامه مفهوم، يعني في الرد على الصوفية وفي الصوفية والفقراء في مجلد كبير اسمه التصوف من مجموع الفتاوى، يرجع إليه في هذا الشأن. لكنني يعني أشن هجوما على الإطلاق على جميع يعني فيه، يعني فيه ما فيه. على كل حال الصوفية في الوقت المتأخر لا شك أنهم يعني غلب عليهم الشطح والخروج وتقديس الأشخاص، تقديس الأشخاص تقديس الذي لا يشرع، أما من قدسه الله فيقدس، يعني أنزل الناس منازلهم. فما ينبغي أن نغمط ذوي الأقدار أقداره، ينبغي أن يكون ميزاننا في هذا شرع الله سبحانه وتعالى. نعم. الرحمن الرحيم. قال ابن كثير: اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، ورحمن أشد مبالغة من رحيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هما اسمان رقيقان، أحدهما أرق من الآخر، أي أوسع رحمة. وقال ابن المبارك رحمه الله: الرحمن إذا سئل أعطى، والرحيم إذا لم يسأل يغضب. الحين اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر أي أوسع رحمة. من يذكر لي وجه سعة كل اسم في الرحمة عن الآخر؟ لا، على هذا الكلام نقول الرحيم أوسع من وجه من الرحمن، والرحمن أوسع في الرحمة من وجه. فأريد بيان هذا الوجه الذي يعني نرى أن الرحمن أوسع فيه رحمة من الرحيم، وأريد بيان الوجه الذي نرى فيه أن الرحيم أوسع في الرحمة من الرحمن. بسم الله. نعم. أي الرحيم أو العكس، أو العكس، الرحمن أوسع من الرحيم لأنه يدل على رحمة واسعة، ورحمتي وسعت كل شيء تشمل الكافر والمؤمن. هذا وجه سعة ما يدل عليه اسم الرحمن من صفة الرحمة، أنه يدل على صفة الرحمة الواسعة التي تشمل الكافر والمسلم. والرحيم أوسع أيضا من الرحمن من وجه، فما وجه سعته هنا الرحيم؟ هي خاصة بالمؤمنين، لكن هل هذا نعتبره يعني يعني أوسع ها؟ بلى أوسع، لكنه إذا صح يعني بالتعبير الدارج أوسع عمقا، يعني كما ورد في الحديث إن لله 100 رحمة أنزل جزءا منها يتراحم به الخلق في الحياة الدنيا وهو مدلول الرحمن، حتى أن الدابة لترفع حافرها عن وليدها بذلك الجزء أو بتلك الرحمة من ذلك الجزء، يعني هذا الجزء من 100 وسع الخلائق في الدنيا، وسع المؤمن والكافر. ثم يوم القيامة يضم الله عز وجل هذا الجزء إلى 99 فيصبح 100 ويختص به المؤمنين، يعني أصبحت الرحمة لهم في الآخرة أوسع منها لهم في الدنيا. هذا جهة يعني سعة الرحيم أنه أوسع من الرحمة، لأن مدلوله الرحمة الخاصة بالمؤمنين، فرحمة الله للمؤمنين في الآخرة أوسع لهم منها في الدنيا. هنا أما الرحمن فهو أيضا أوسع من الرحيم باعتبار شمول ما يدل عليه من صفة الرحمة للكافر والمسلم في الدنيا، يظهر واضح. نعم، لأن هنا يقول أحدهما أرق من الآخر، فما وجه رق يعني فما وجه أي أوسع، فما وجه هذا كما سمعنا. نعم، قلت كأن فيه إشارة إلى معنى كلام ابن عباس رضي الله عنهما، لأن رحمته تعالى تغلب غضبه، وعلى هذا فالرحمن أوسع معنى من الرحيم، فما يدل عليه زيادة البناء. نعم، أوسع معنى من الرحيم باعتبار شمولها للكافر والمسلم، وباعتبار أنه يعطي السائل من الدنيا وإن كان كافرا. الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، لو كانت تساوي عند الله جناح ما سقى الكافر منها شربة ماء، لكن اختصاصه المؤمنين بالرحمة كلها يوم القيامة هي أوسع للمؤمنين منها لهم في الدنيا. أين في هذا يذكر حكاية عن بعض علماء المسلمين وسع الله عليه في الدنيا، فلقيه فقير نصراني مضيق عليه في دنيا، وقال كيف يا شيخ أنتم تقولون إن الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن، والحال اللي أنا عليها وأنت بخلاف هذا، أنت موسع عليك ومركب يعني، وهو أبعده الله في ضيق وشدة. فقال له أنا إذا مت صرت إلى ما هو أوسع وأرحم إن شاء الله، وأما أنت إذا مت على هذه الحال فستصير إلى ما هو أضيق وأشد، فأنطلق من سجن إلى يعني أوسع وأرحب. وأنت يعني هذا الذي تراه بؤسا هو نعيم لك بالنسبة إلى ما ستصير إليه، هو جنة، لأنه الكافر سينتقل إلى ما هو أشد وأعظم. كل بلاء دون النار عافية، كل بلاء يعني هل ما تقرب المعنى، كل بلاء دون النار، فمهما يكن رحمة الله عز وجل أوسع للمؤمن. الآخرة لمن رضي الله عنه أوسع للمؤمن من الدنيا. هو هذا الحافظ بن حجر وعلى اليهودي تذكر عن الحافظ وتذكر عن غيره. نعم. وقال أبو علي الفارسي الرحمن اسم عام في جميع أنواع الرحمة يختص به الله تعالى، والرحيم إنما هو في جهة المؤمنين. قال الله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. ونحوه قال بعض السلف. ويشكل عليه قوله تعالى: إن الله بالناس لرؤوف رحيم، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فالصواب إن شاء الله تعالى ما قاله ابن القيم، أن الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، فكان الأول للوصف والثاني للفعل. أيضا حتى رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، يعني الرحيم خاصة بالمؤمنين أيضا في الدنيا، فهو رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. إن الله بالناس لرؤوف رحيم، فتعلق يعني مدلول الرحيم بالمؤمنين أو للمؤمنين من هذا الوصف حتى في الدنيا أتم، لأن الله عز وجل إذا هدى المؤمنين إلى ما يرضيه فإنهم يعني قد نالوا من هذا الوصف أتم. فكان الأول للوصف والثاني للفعل، فالأول دال على أن الرحمة صفته، والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته. وإن أردت فهم هذا فتأمل قوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، إنه بهم رؤوف رحيم، ولم يجئ قط رحمن بهم. فعلم أن رحمن هو الموصوف بالرحمة، ورحيم أن رحمن هو الموصوف بالرحمة، ورحيم هو الراحم برحمته. والرحمن الرحيم نعتان لله تعالى، وعورض بورود اسمه. وعورض عندك في المخطوطة؟ في المخطوطتين. نعم. وعورض بورود اسم الرحمن غير تابع لاسم قبله. قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، فهو علم فكيف ينعت به. والجواب ما قاله ابن القيم رحمه الله، أن أسماء الرب تبارك وتبارك أن أسماء الرب تعالى هي أسماء ونعوت، فإنها دالة على صفات كماله، فلا تنافي فيها بين العلمية والوصفية. فالرحمن اسمه تعالى ووصفه تعالى لا فالرحمن اسمه تعالى ووصفه تعالى لا ينافي اسميته، فمن حيث هو صفة جرى تابعا لاسم الله تعالى، ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع، بل ورد الاسم العلم. ولما كان هذا الاسم مختصا به سبحانه، حسن مجيئه مفردا غير تابع كمجيء اسم الله، وهذا لا ينافي دلالته على صفة الرحمة كاسم الله، فإنه دال على صفة الألوهية، ولم يجئ قط تابعا لغيره، بل متبوعا، وهذا بخلاف العليم والقدير والسميع والبصير ونحوها، ولهذا لا تجيء هذه مفردة بل تابعة. قلت: قوله عن اسم الله ولم يجئ قط تابعا لغيره، بل لقد جاء في قوله تعالى: إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات والأرض، على قراءة الجر. وجواب ذلك من كلامه المتقدم، فيقال فيه ما قاله في اسم الرحمن. نعم، جميل جدا. يا إذا هو قال في اسم الرحمن، ماذا قال في اسم الرحمن هنا؟ قال: من حيث هو صفة جرى تابعا لاسم الله، ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع، فكذلك هنا الله من حيث هو صفة جاء تابعا للعزيز الحميد، ومن حيث هو علم جاء مفردا غير تابع مثل بسم الله يعني أو مثل بداء بالله هو الله نعم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نعم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نعم لكن من حيث هو اسم جاء غير تابع ومن حيث هو صفة جاء تابع فجره هنا صراط الله إلى صراط العزيز الحميد الله جاء تابعا لك جاء تابعا هنا لأنه جاء من حيث هو صفة نعم الآن بدأ يشرح جملة أخرى وهي كتاب التوحيد كتاب التوحيد أي نعم موجود في المخطوطة موجود في وفي المطبوعة غير موجود أي نعم هذه فوائد المقابلة كتاب التوحيد نعم كتاب التوحيد الكتاب مصدر كتب يكتب كتابا وكتابة وكتبا ومدار المادة على الجمع ومنه تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا يعني كل تجمع يقال له تكتب تكتب بنو فلان أي تجمعوا والكتابة هي الجمع فكأنه يعني يجمع الحروف فمجموعها يعني يسمى كتاب أو كتابة كتب يكتب كتابا وكتابة وكتبا تصريف في فن الصرف ومدار المادة على الجمع ومنه تكتب الله أكبر والكتيبة لجماعة الخيل والكتابة بالقلم لاجتماع الكلمات والحروف وسمي الكتاب كتابا لجمعه ما وضع له ذكره غير واحد والتوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا أي جعله واحدا يعني جعله واحدا في عقيدته وإلا الله واحد بغير جعل جاعل الله عز وجل واحد بذاته بأسمائه الحسنى بصفاته العلى لا شريك له بأفعاله ولا شريك له باستحقاقه لكن هنا يعني قال جعله واحدا أي يعني جعله واحدا في اعتقاده في فعله يعني هذا هو المطلوب أن توحد الله عز وجل بفعلك التعبدي والله غني حتى لو لم يجعله العبد واحدا بفعله التعبدي فهو واحد سبحانه وتعالى واحد بذاته لا ثاني له واحد بأسمائه لا سمي له واحد بصفاته لا مثيل له واحد بأفعاله لا شريك له واحد في استحقاقه لا ند له سبحانه وتعالى لكن يعني المطلوب أن يجعله في اعتقاده أن يجعله في اعتقاده قول المشركين جعل الآلهة إلها واحدا هو بحسب اعتقادهم أن الإله يجعل لم يستقر يعني في نفوسهم أن مدار الخصومة هو في فعلهم التعبدي أي نعم وشأن في الفعل يعني في الفعل التعبدي أجعل الله في الفعل التعبدي إلها واحدا قد يقرون بوحدانيته وانفراده بالخلق لكنهم ينازعون في أن يوحدوه بفعلهم التعبدي هنا جعله واحدا يعني باعتقاده بفعله اي نعم وسمي دين الاسلام توحيدا لان مبناه على ان الله واحد في ملكه وافعاله لا شريك له الحين كلمه واحد لفظ مشترك يعني قد يقال باعتبار يعني التفرد في الخلقة كالشمس وشمس الشمس واحدة، أو باعتبار التفرد يعني بالكينونة فتقول الله واحد كان ولم يكن قبله شيء ولم يكن معه شيء، أو باعتبار يعني التفرد بوصف تقول فلان واحد دهله. هل حاصل أن لفظة واحد لفظ مشترك يطلق على اعتبارات، أو تقول باعتبار مبدأ العدد واحد اثنين، أو تقول باعتبار مبدأ الخط نقطة واحدة بدأ من النقطة الواحدة وهكذا. لكن المقصود هنا يعني هو أنه إذا أطلق على الله عز وجل فباعتبار الكينونة قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فباعتبار الكينونة الله واحد كان ولم يكن قبله شيء، باعتبار الاستحقاق هو متفرد سبحانه وتعالى باستحقاق العبودية لا ند له، فلا بد أيضا من توحيده بهذا الاعتبار. نعم، هذا مبحث لغوي أحيلكم على مفردات القرآن للراغب الأصبهاني فيه شيء من هذا الكلام، لكن هو يبين حتى لا يغالط مغالط ويقول لفظة واحد لفظ مشترك فما هو الذي يخص الله. لكن إذا عرفتم أن نطلق الوحدانية على الله عز وجل باعتبار كما ذكرت لكم أنه باعتبار الكينونة واحد لا ثانية له، وباعتبار استحقاقه الأسماء الحسنى له الأسماء الحسنى لا سمي له، واحد في الأسماء الحسنى لا سمي له، وباعتبار صفات الكمال المطلق لا مثيل له، أي نعم، وباعتبار الاستحقاق لا ند له، كل هذا توحيد. أي نعم، كل هذا توحيد، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن، باعتبار الكينونة ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى. نعم، وسمي دين الإسلام توحيدا لأن ابناه على أن الله واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له، وواحد في ذاته وصفاته لا نظير له، وواحد في إلهيته وعبادته لا ند له. وإلى هذه الأنواع الثلاثة ينقسم توحيد الأنبياء والمرسلين الذين جاءوا به من عند الله، انقسام علمي، ولهذا قال هي متلازمة، هي هذه الأقسام متلازمة لا ينفك منها نوع عن الآخر، فهذا الانقسام منقسمة أو التقسيم تقسيم علمي فقط، تقسيم علمي. معنى تقسيم علمي يعني ليست فيما خرج عن الذهن والعلم منفصلة عن بعضها، بل هي متلازمة، بل هي متلازمة لا ينفك أحدها عن الآخر. لكن ليس من أتى بالقسم قسم توحيد الربوبية يكون قد أتى بالألوهية، لأن الألوهية هو نهاية التوحيد، فقد يأتي ببعض التوحيد ولا يأتي بنهايته، قد يأتي بأصل التوحيد ولا يأتي بلازمة، لا يأتي بمقتضاه. فالحاصل هذا التقسيم اللي يشنع به ويقول أصحاب التثليث وأصحاب هؤلاء جهلة ما فهموا، أي نعم، هذا التقسيم بالاستقراء معروف أن الفرق، معروف الفرق بين المعرفة والإثبات وبين القصد والطلب، الفرق معروف بين التصور والتصديق، الذي لا يعرف الفرق بين التصور والتصديق ولا بين النفي والإثبات ولا يعرف الفرق بين المعرفة والقصد، لا يعرف الفرق بين المعرفة والنية، لا يعرف الفرق بين العلم والعمل، هذا جاهل. نعم، وهي متلازمة، كل نوع منها لا ينفك عن الآخر. نعم، لا ينفك عن الآخر، فمن أتى بنوع منها ولم يأتي بالآخر فما ذاك إلا لأنه لم يأتي به على وجه الكمال المطلوب. وإن شئت قلت التوحيد نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد في الطلب والقصد. هنا نقول قل هو الله أحد عشان تقسيم التوحيد، قل هو الله أحد دلت على توحيد الأسماء والصفات بالمطابقة، دلت على توحيد الربوبية بالتضمن، دلت على توحيد الألوهية باللزوم. كيف المطابقة والتضمن واللزوم؟ قل هو الله أحد يعني لفظها طابق الدلالة على الصفات، على الأسماء والصفات، فيدلت على توحيد الأسماء والصفات بالمطابقة. بالتضمن من له هذه الأسماء والصفات ضمنا؟ هو رب العالمين، الخالق المالك المدبر الخالق الرازق إلى آخره. فيعني دلت على الربوبية في ضمنها. من كان هذا وصفه وهو رب العالمين وله هذه الصفات وهذه الأسماء الحسنى، لا شك أنه يجب أن لا يؤله غيره، فيلزم على هذا أن يكون هو الإله، فدلت على توحيد الألوهية باللزوم. فمن أتى بتوحيد الأسماء والصفات والربوبية ولم يأتي بلازمه لم يحقق توحيد المعرفة والإثبات، لم يحقق توحيد الربوبية، ولم يحقق توحيد الأسماء والصفات، لأنه لو حققه وكان مكملا له أتى بلازمه وهو توحيد الألوهية. أي نعم. وتوحيد في الطلب والقصد وهو توحيد الإلهية والعبادة، ذكره شيخ الإسلام ابن القيم وذكر معناه غيرهما. أي نعم. النوع الأول توحيد الربوبية والملك، وهو الإقرار بأن الله تعالى رب كل شيء ومالكه وخالقه ورازقه، وأنه المحيي المميت النافع الضار المتفرد بإجابة الدعاء عند الاضطرار، الذي له الأمر كله وبيده الخير كله، القادر على ما يشاء ليس له في ذلك شريك، ويدخل في ذلك الإيمان بالقدر. وهذا التوحيد لا يكفي العبد في حصول الإسلام، بل لا بد أن يأتي مع ذلك القادر أو القادر على كل شيء. يعني أحسن، القادر على كل شيء، لعل التعبير هنا أحسن، ربما يكون في المخطوطة، لا أدري ماذا في المخطوطة، أو فاعل ما يشاء وهو على ما وهو على جميع ما يشاء قدير، لكن وارد في القرآن كل وهو على كل شيء قدير. العبارة هذه أتم، ولأن هذه قد تستخدم أو يستخدمها بعض بعض المعتزلة أو القدرية على اعتبار أنه لا يقدر على كل شيء، ولكن قدرته فيما يشاء وهو لم يشاء المعاصي. عقل حل. نعم.